أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاء، ولازلنا بحول الله مع حديث جبريل، وانتهينا في اللقاء الماضي في عجالة من الحديث عن الركن الأول من أركان الإسلام، عن الشهادتين، حينما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، إلى آخر الحديث. وتكلمنا في اللقاء الماضي في عجالة عن الشهادتين كما ذكرت، ونحن الليلة على موعد مع الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. والحديث عن الصلاة حديث طويل ذو شجون، ذو جراح وأفراح وإن قلت. وها أنا ذا الليلة أريد أن ألخص لكم في ساعة تقريبا ما كتبه أهل العلم في مجلدات، وهذه محاولة عسيرة، لا سيما وأن المادة العلمية في الصلاة مادة وثيرة وغزيرة. وإذا كانت الحكمة العربية القديمة تقول: من أخفض تخير، من أخفض أي وجد الأرض الخصبة بين يديه وثيرة، تخير المرعى، أي تخير الأرض التي تفرع فيها غنمه. من أخفض تخير، أقول إني أجد هذه الحكمة العربية القديمة تنقلب علي الآن وأنا أتحدث عن الصلاة، فإني لا أجدها من أخفض تخير، وإنما أجدها من أخفض تحير. فماذا سنقوله الليلة، أو ماذا نقول الليلة عن الصلاة؟ ولذا فسوف أركز الحديث الليلة عن الصلاة تحت عناوين سريعة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الصلاة أيها الأحبة هي الركن الأول بعد التوحيد، هي الركن الأول بعد التوحيد، وهي العبادة الوحيدة أو الفريضة الوحيدة التي فرضها الله عز وجل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلفه بها في الملأ الأعلى ليلة المعراج. فالحديث الصحيح كما ذكرنا في خطبة الجمعة في ظلال الإسراء والمعراج، والشريط موجود، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته 50 صلاة في أول الأمر، كل يوم وليلة. ولما مر النبي على موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقال له موسى: بما أمرك ربك عز وجل؟ فقال المصطفى المستسلم دوما والمطيع دوما لأمر ربه، قال صلى الله عليه وسلم: أمرني 50 صلاة كل يوم وليلة. تخيل هذا، تخيل أننا الآن نصلي 5 وقد ضيعت. نرى من أبناء هذه الأمة المسكينة من ضيع الصلوات الخمس، فوالله هناك ممن ينتسبون إلى الإسلام لا يدخل أحدهم المسجد في حياته إلا في الجمعة أو إلا في العيدين، بل ومنهم من لا يدخل المسجد أبدا إلا مرة واحدة، لا من أجل أن يصلي، وإنما من أجل أن يصلى عليه، والتحقيق أنه كان من الأولى ألا يؤتى به حتى لا يصلى عليه. فأقول فرض الله 50 صلاة، الناس الآن قد ضيعوا 5، فما ظنك لو أبقى الله عز وجل الأمر على صورته الأولى؟ ولكنه التخفيف، ولكنها الرحمة. فهذه الأمة أمة مرحومة وأمة ميمونة بفضل الله عز وجل عليها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي فضلنا على الناس وسقانا من القرآن أروى كاس، وقال لنا مكرما مشرفا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تكريم الله لهذه الأمة. فلما مر النبي على موسى قال له موسى: لقد جربت الأمم قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. صلى الله على موسى وصلى الله على محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا. من الذي قال؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا سمعنا وأطعنا. لأن لهذه الآية قصة، إنها قصة الإذعان، إنها قصة السمع والطاعة، الذي كافأ الله عز وجل الأمة عليها فخفف عنها. كافأ الله الأمة لسمعها وطاعتها فخفف عليها وخفف عنها. لما نزل قول الله تعالى: وإن تخفوا ما في صدوركم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يحملون قلوبا تعي معنى القرآن، كانوا يحملون قلوبا تعي معنى الأمر ومعنى النهي ومعنى الحد. فلما نزلت الآية انطلق الصحابة وجثوا على ركبهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأمر ما نطيق: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فردد الصحابة على لسان وقلب رجل واحد: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قول الله عز وجل على الفور: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخ الله الآية الأولى بقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات في لفظ مسلم حديثه الصحيحين، في لفظ مسلم لما تلا النبي هذه الآيات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل: قد فعل، يعني قد استجب. فهذه الأمة الميمونة خفف الله عنها لسمعها وطاعتها، تمثل هذا السمع وتمثلت هذه الطاعة في إذعان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن بكل أسف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. فرجع النبي إلى ربه فحط الله عنه عشرة، ثم عاد إلى موسى، وهكذا حتى فرض الله عز وجل على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة. ولما عاد النبي إلى موسى قال له ما قاله في المرة الأولى حينما كانوا 50 صلاة، فقال المصطفى الحيي الكريم: لقد استحييت من ربي عز وجل. خلاص ما اقدرش ارجع ثاني بعد 50، يبقوا 5 وارجع اسال رب التخفيف. استحييت من ربي عز وجل ولكن ارضى واسلم. ونزل النبي مع جبريل، يقول المصطفى: فسمعت مناديا يقول قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي، قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي. انها رحمه الله بهذه الامه. ففرضت الصلاة على النبي ليلة المعراج، وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يحمل النبي هدية له ولأمته ففرض عليه الصلاة. ولم لا؟ ولم لا؟ والصلاة صلة بينك وبين الله، بل وإن شئت فقل صلة تربط العبد بمولاه. إنك إن أردت أن تكلم أحدا من خلق الله بل من المهازيل من البشر، إن من الله عليه بمنصب أو بجاه يحدد لك المكان ويحدد لك الزمان وربما يحدد لك المظهر وربما يحدد لك كيفية المصافحة وربما يحدد لك خط الكلام وربما يوضع أمامك خط أحمر ويتحذر أن تتجاوزه إلى آخره، وهذا عبد من العبيد. أما إن أردت أن تخاطب الملك وأن تنادي الملك وأن تقف بين يديه لتتضرع إليه بالدعاء بل ولتكلمه بنص الحديث كما في حديث الفاتحة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني، إلى آخره. فإذا أراد العبد أن يكلم ربه وأن يخاطبه وأن يناجيه، أنت الذي تختار الزمان وأنت الذي تختار المكان وأنت الذي تحدد موعد اللقاء بل وزمن اللقاء، ولا يمل الله حتى تمل. الله أكبر. في أي وقت تشاء أن تناجي ربك، ما عليك إلا أن تتوضأ، وفي أي موطن في الأرض قف. أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ والقائل أبو ذر. قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض كلها مسجد. حديث صحيح مسلم. توضأ أو تتوضأ، تقف وترفع أكف الضراعة وتنجي ربك عز وجل، ولا يصرف الله وجهه عنك إلا إذا صرفت وجهك، بل إذا صرفت وجهك وأنت في الصلاة بين يديه والتفت ينادي عليك ربك ويقول إلى خير مني صلة. تحترقون تحترقون بالذنوب والمعاصي والنظر إلى الحرام إلى المتبرجات الكاسيات العاريات، هذا هن رب الأرض والسماوات، تخرج تحترق. فإذا ما حان وقت الصلاة تأتي فتتوضأ فتتساقط الذنوب والخطايا من وجهك ومن تحت أشفار عينيك ومن تحت أظافر يديك ومن قدميك ما لم تغش كبيرة من الكبائر، تتساقط وتتحاط وتتحات عنك الذنوب. ثم إذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. حديث حسن الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. سبحان الله، صلة تربطك بالله، تقربك من الله، تطهرك، بل وتملأ قلبك إيمانا ويقينا. فإن القلب الذي يسجد في الصلاة قبل أن يسجد البدن، فليست العبرة يا إخوة بهذه الحركات، بل وسامحوني إن قلت ليست العبرة بهذه الحركات البهلوانية التي يؤديها البعض كأنها تمارين سويدي، ينقر كنقر الغراب ويتلوى كتلوى الحية، لا يعرف أقرأ التشاهد قائما أم قرأ الفاتحة جالسا، ما خشع قلبه وما خشعت جوارحه وما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر. أقول إن القلب إذا سجد لله في الصلاة قبل أن يسجد البدن، امتلأ هذا القلب بمعنى الإيمان وحقيقة اليقين، وحينئذ يعلم يقينا قدر الله وقدر العباد وقدر الخلق، فتراه ينظر إلى كل قوى الأرض على أنها ذباب، والله ذباب، لأنه حينئذ لما سجد قلبه لله قبل أن يسجد بدنه، امتلأ قلبه بحقيقة العبودية لله، بحقيقة ما قاله من قبل منذ لحظات: إياك نعبد وإياك نستعين. فامتلأ قلبه بحقيقة العبودية وبحقيقة الاستعانة، حينئذ فقط يعلم العبد عظمة الله وجلال الله وقدر الله، وحينئذ فقط تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. مجرد حركات. بل وقد يأتي أحدهم متضررا، أنا لا أتكلم الآن عن من ترك الصلاة فهذا له كلام خاص، وإنما أتكلم عن من يأتون إلى الصلاة. يقول الإمام ذو القيم رحمه الله تعالى: يقف الناس في الصف في مسجد واحد في وقت واحد خلف إمام واحد، وبين قلوبهم ما الله به عليم. هذا قرة عينه في الصلاة، يتمنى أن لو أطال الإمام الصلاة، يتمنى أن لو أطال الإمام القراءة، وهذا يتمنى أن لو خفف الإمام حتى ينصرف كأنه مكبل بالأغلال والقيود، وهذا يشعر كأنه في سجن، وهذا تصعد صلاته مظلمة راى بها الخلق ولم يأتي من أجل الخالق، بل والله لست مبالغا إن قلت وهذا دخل المسجد ربما من غير وضوء، لا من أجل الله، وإنما من أجل عبد من عبيد الله. مراتب ودرجات، وكلهم في مسجد واحد وخلف إمام واحد ويصلون فريضة واحدة، لكن بين قلوبهم من التفاوت ما الله به عليم. أولا، لقد أمر الله عز وجل الأمة بالمحافظة على الصلوات، فقال سبحانه: حافظوا حافظوا، وهذا فعل أمر والأمر لك من الله، حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى، والراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقوموا لله قانتين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله عز وجل: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. والآيات في ذلك كثيرة جدا. أمر الله عز وجل الأمة بالمحافظة على الصلوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، ما لم يكن بين يديك عذر من الأعذار، كطعام، كمرض، كبرد، كمطر شديد يحول بينك وبين الخروج إلى الصلاة، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحظ هنا أن النبي قدم الصلاة على كل الأعمال، حتى على بر الوالدين، حتى على الجهاد في سبيل الله. أي الأعمال خير؟ قال: الصلاة على وقتها، أي في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا. لكن هل لاحظ بكل أسف ما يسمونهم بالمشرعين في مجلس الشعب، ممن جلسوا ليقننوا للأمة دستورا عفنا ما دام شذ عن الكتاب والسنة فهو عفن وعفن، هل راعى هؤلاء أوقات الصلوات في المصالح الحكومية، في المدارس، في الجامعات، في المواصلات؟ هل راعى هؤلاء الذين يتغنون بالإسلام ويرقصون له أن هناك وقتا نهى الله فيه عن البيع، نهى الله فيه عن التجارة، نهى الله فيه عن كل شيء، وأن تقف كل الأمور ليركع المسلمون وليسجد الموحدون بين يدي رب العالمين؟ هل راعى الناس ذلك؟ بل لو جاءني طالب من الطلاب الآن يقول: إذا سمعت أذان الظهر وأنا في مدرج الجامعة وتركت المدرج وخرجت من المحاضرة لأصلي الظهر في أي مسجد أو في أي زاوية من الزوايا، يضطهده الأستاذ، الدكتور، المربي، المعلم، المهذب، يتحداه. كيف يترك هذا الطالب المدرج؟ كيف يترك المحاضرة؟ كيف يخرج؟ ثم بعد ذلك يتطاول العلمانيون الأنجاف ويقولون: انظروا إلى هؤلاء المتطرفين، هذا يترك محاضرة ويترك درس علم ويريد أن يخرج ليصلي، ما هذا التخلف؟ ما هذا التأخر؟ انظر إلى هذا القلب المزري المر للحقائق، والله يكاد القلب أن يتقطع. سبحان الله، يندر أن تذهب إلى مصلحة من المصالح الحكومية في بلادنا، يندر، فإذا ما حان وقت الصلاة تجد القائمة على هذه المصلحة يقول: خلاص اغلق الأبواب والنوافذ واغلقوا التعامل مع الجمهور. ليه؟ هذا وقت الصلاة. يندر هذا، أنا أقول يندر لأني رأيت بعيني هذا في بعض المصالح، حتى نكون منصفين، رأيت بعيني أنا في مصلحة من المصالح في بكرنس، مصلحة حكومية، ذهبت لأنهي إجراء معينا، وحينما حان وقت الظهر رأيت أبواب، رأيت النوافذ تغلق، أنا تعجبت، قلت: ما هذا؟ قالوا: هذا وقت الصلاة. قلت: ما شاء الله، ما شاء الله. وكم دعوت لهذا الرجل القائم على هذه المصلحة، بل ووالله بظهر الغيب في الليل دعوت الله له. الأمر يحتاج إلى أن يتحرك كل مسؤول، يا أخي لا تخشى أحدا، والله لو اتفق المسؤولون على قلب رجل واحد وفي وقت الصلاة أغلق كل مسؤول التعامل والأبواب والنوافذ وقال هذا وقت الصلاة تفرش بعض الحفر ويصلي الناس في مكان العمل. نحن لا نقول اغلقوا العمل ولا نقول اغلقوا الوظائف ولا المكاتب ولا المصالح واذهبوا إلى المساجد وضيعوا ساعتين، لا لا نقول هذا، وإنما نقول في المصلحة في صالة من الصلاة زي ما ده بيتعمل ويخطط لكل شيء في المصلحة، ده مستودع وده مكتب رئيس مجلس الإدارة وده المدير العام وده يبقى في التخطيط والذهن كمسلمين مكان للصلاة. إنما تشيد جامعة، جامعة بالكامل تشيد ومدرجات وكليات وطب وهندسة وتجارة وينسى في كل هذا التخطيط الذي يتكلف الملايين أن يرصد ميزانية لبناء مسجد جامع ليصلي فيه الطلاب والمربون، ليرى الطالب أستاذه يأمه في الصلاة بين يدي الله، ليتربى منه ليتربى على الإيمان وعلى الخلق وعلى الفضيلة قبل أن يتلقى من أستاذ العلم. أمر جلل، أمر مؤلم، يكاد القلب والله أن ينخلع. سبحان الله، الصلاة أول فرض في الدين بعد التوحيد تهمل هكذا وتضيع. أصبح كثير من الناس الآن ينظر إلى الصلاة على أنه أمر عادي يعمل أو لا يعمل، أمر طبيعي، حرية شخصية، حرية شخصية. في أي مكان تكون سبحان الله حين وقت الصلاة، انظر إلى كم عدد المصلين وإلى كم عدد الذين تركوا الصلاة بمنتهى البجاحة والجرأة والتبجح على مرأة نسمع ممن يتغنون بالإسلام. هؤلاء الذين يضيعون الصلاة هكذا أمرهم عظيم وشأنهم خطير في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. آخر شيء يفكر فيه هذا إن فكر المسؤولون في الصلاة، ويطلع الواقح المجرم الهالك فرج فوده يقول بقى يتنبر بالمسألة دي. لما راح بعض المصالح الحكومية والأفواه في الصلاة الناس بتبدأ بعض الموظفين بيخرجوا عشان يصلي بيتنبر ويقول لك ايه، يقول لك واذا اذن المؤذن لصلاة الظهر قام بعضهم ودخل الى الحمام وضيع نصف ساعة للوضوء ثم لبس الأبآب وخرج بالأبائب، ويتركون الاعمال والمصالح بحجة انهم يريدون الصلاة هكذا. وعلى شاكلة هذا المجرم الوقح الكثير والكثير. أصبحت الصلاة يعني آخر ما يفكر فيه هذا إن فكر المسؤولون فيه. وسبحان الله، إذا واظب موظف على الصلوات في وقت الفريضة يبقى علامة استفهام، نقطة صفر في السجل. ايه اخوان الحكاية؟ يقول لك الرجل ده متهم. متهم؟ متهم بايه؟ ده ما بيفوتش ولا فرض. انا ما بتكلمش كلام مبالغ فيه، هذا واقع تعلمونه جميعا، هذا واقع تعلمونه جميعا. تبقى علامة استفهام كده. اه بقى لو الرجل من كثرة السجود ظهرت له كده موضع لأثر السجود وعلامة الصلاة كبيرة كده، سبحان الله، تبقى داهية تانية، دي مصيبة اكبر. ده الرجل ده باين عليه يعني ما قطع حصر الجوامع ويبدأ يخشى منه، يخشى من المصلي. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لن يعرف قدر الأمانة إلا من سجد جسده بعد قلبه لله. لا أمان لمن الذين له، محال محال أن تضع في كفة رجلا يصلي لله ويحافظ على الصلاة الخمس. صحيح أنا لا أرفعه بالصلاة إلى درجة الملائكية، لا لا أقول بأنه بعد ذلك لن يزل في صغيرة أو حتى في كبيرة، لا. من أصحاب النبي من وقع في كبيرة، منهم من وقع في الزنا، منهم من شرب الخمر، منهم من أرجف، منهم من تخلف عن الجهاد، من أصحاب النبي. فأنا لا أريد بذلك أن أرفع من يحافظ على الصلاة إلى درجة الملائكية وأنفي عنه الوقوع في كبيرة أو في صغيرة، لا. وإنما أقول محال أن تضع رجلا يحافظ على الصلوات الخمس في كفة وأن تضع رجلا في كفة أخرى ما سجد لله سجدة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ محال. رجل بيسكت قلبه يخشع في يوم من الأيام ويسمع آية القرآن في الصلاة ويقوم يصلي الفجر في الظلام وفي شدة البرد. هذا يساوى برجل يقضي الليل مع المسلسلات والأفلام بل وربما. عليه الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. علينا ويريد العلمانيون أن يجرون إلى دائرة مفرغة ويقولوا أين الكوادر الإسلامية التي تكون قادرة على تسيير شؤون الحياة كلها من منظور الإسلام؟ أقول يا سلام، كأن ما عندناش كوادر إسلامية تمسك مكان الأنجاز اللي مسكينه بيديره دفة التوجيه الآن. تلك إذن والله قسمة ضيدة، مش هنلاقي نموذج شريف عفيف يدير دفة الإعلام بما يرضي الله عز وجل ورسوله، دفة الثقافة لترحم الأمة من هذا المخنث الوقح. أمر عجب، أمة مليئة بالرجال بالمخلصين الصادقين، لكنها جدران اليأس والغضب التي تحول بينه وبين الانطلاق. فالصلاة الحديث عنها كما ذكرت مليء بالجراح، مليء بالجراح. هكذا ترى الأمة تفعل بأول ركن من أركان الدين بعد التوحيد، بأول ركن يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ويصلي. وهذا الذي ترك الصلاة لا أنتظر خيرا منه بعد ذلك، ستراه شحيحا في ماله، بخيلا يضيع الزكاة، لأنه إن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. تراه يفكر ألف مرة إن حدثته نفسه أن يؤدي عمره أو حجا، ألف مرة كيف؟ أنت 5000 أو 10000 محال. فالله عز وجل أمر كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالصلاة، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين، على المؤمنين كتابا موقوتا. فينبغي على هذا الأستاذ الذي يضطهد طالبه لأنه خرج من الصلاة أن يتهم نفسه هو، وأن يحترم طالبه الذي علمه عمليا أن هذا وقت ينبغي أن يتوقف فيه كل شيء، ليسجد فيه كل شيء للملك جل وعلا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت. من الذي أمره؟ الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. يبقى النبي أمر من الله أن يقاتل كل من ضيع الصلاة. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذا فعلوا ذلك خلاص، رجل بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بتراه يصلي بيؤتي الزكاة، هذا عصم دمه وماله، ولا يحق لأحد أن يهرق دمه أو أن ينتهك حرمة ماله حتى وإن فعل ذلك رياء ونفاق. خلاص، هذا عمل ظاهر إذا فعله يعصم به الدم والماء. لكن تقول لي يا شيخ طب ده هو بيصلي أو بيقول لا إله إلا الله أو بيزكي نفاقا، أقول مالكش شغل، ما لكش دخل انت بمسألة دي، لان هذا امر ايه؟ قال لا علم لأحد به إلا لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي بن أبي طالب بزهيدة بقطعة من الذهب الحديث الصحيحين وقسمها النبي بين بعض نفر من أصحابه، وقال له رجل من هؤلاء الغلاظ: اتق الله يا محمد، يعني اعدل اتق الله. فقال النبي: ويحك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله صلى الله عليه وسلم؟ فانصرف الرجل غاضبا فقال خالد بن الوليد: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال النبي: لا، لعله أن يكون يصلي. لا، لا يقتل. ليه؟ لعله أن يكون يصلي. فقال خالد بن الوليد: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قالوا: لا، دي مش وظيفتنا احنا بقى. قال: اني لم امر ان اشق عن قلوب الناس او ان انقب عن بطونهم، هذه ليست لي. رجل يصلي وهو يبتغي بصلاته الرياء او الشهرة او النفاق او الى اخره، هذه لله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر. لكن إن شهد أن لا إله إلا الله وأدى الصلاة، يعني أتى بأعمال الإسلام الظاهرة، فهذه تحقق له العصمة لدمه ولماله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل من عند الله تبارك وتعالى فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يقول: إني قد فرضت على أمتك 5 صلوات، فمن وافى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له عندي بهن عهد أن أدخله الجنة. الله أكبر. هذه الصلوات: حافظ على الوضوء، المواقيت، الركوع، السجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، جبريل يقول عن رب العزة: كان له عندي بهن عهد أن أدخله بهن الجنة. والحديث: ومن لقيني، مكمل الحديث وأخرجه، ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. الله أكبر. والحديث رواه الطيالسي محمد بن نصر والطبراني في الكبير بإسناد صحيح، وصححه كذلك الشيخ الألباني. الصلاة تحافظ على الوضوء، المواقيت، الركوع، السجود. الله عز وجل يقول له عهد أن أدخله بهن، أي بهذه الصلاة، الجنة. واللي ينتقص من هذا حكمه إلى الله. وهذا من عمدة الأدلة التي يستدل بها من يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة. والمسألة مسألة طويلة جدا، إن شاء الله تعالى لا بأس أن أتحدث في المحاضرة المقبلة بإذن الله تعالى بالنسبة للتوحيد عن الصلاة أيضا، فإن الموضوع موضوع هام. وقال الله عز وجل في فضل الصلوات الخمس، قال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكأن الصلاة بعد ذكر الله عز وجل تزكية للنفوس. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون. ما هي أول صفة ترتبت أو كانت سبب فلاحهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا منهم. وعن حذيفة رضي الله عنه: بل وبين الله قدر المصلين في هذه الآية الجميلة بصورة المعارج. قال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير إلا المصلين. الله الله الله، إلا المصلين، مصلي اللي بيصلي على صلاة الرسل خمسة، لا، الذين هم على صلاتهم دائمون. ما شاء الله، مداوم على الصلاة. هذا المداوم على الصلاة كما ذكرت الآن محال أن يكون كالصنف الخبيث الأول. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه، بيقول الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. للإنسان اللي ما عندوش علاقة بالله، اللي ما له صلة بالله، اللي ما بيسجدش قلبه وبدنه لله تبارك وتعالى، أول ما تيجي بس مصيبة الله أكبر، هلع فزع جزع يتطاير يتشائم حتى يقول ألفاظ الكفر الصريح. لكن الإنسان الذي يعرف ربه وامتلأ قلبه بعظمة الله وعرف قلبه حقيقة السجود والإذعان والانقياد لله، إذا نزلت به مصيبة يهرع أول ما يهرع إلى الصلاة. توضأ ويصلي زي ما النبي علمه، خلاص جاري توضأ ويصلي ركعتين، يوم القلب يستريح ويطمئن البدن يخشع ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، يستريح. بكل أسف، كم من الأزواج يا إخوة الآن أول ما يدخل البيت همه على كرشه، كل همه بطنه، ما فيش مانع الإنسان يرجع جعان إليه الأكل، لكن والله لا يثور ولا يغضب إن رأى امرأته قد ضيعت الصلاة بمثل ما يغضب إن وجد امرأته لم تنهي له الطعام. أليس هذا حقا؟ بلى والله. كم لا، وكم من النساء لا تفكر إلا في الصلاة، وإن فكرت الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والصبح دمة تقوم براحتها، وتيجي سبحان الله عصر يأذن بسرعة، لا بتجري جري وعاوزة تخطف الظهر، تقول لك أخطف الظهر، أنا كنت فين؟ والله كان الطبيخ على المتجاه. طبيخ؟ طب خلي الطبيخ ينفعك وخلي زوجك ينفعك، والله لن ينفعك، والله لن ينفعك زوجك الذي شغلك عن الصلاة، لن ينفعك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع يمنع إلا المصلي. رجل مصلي ده له نفسية معينة، له نفسية معينة، له قلب معين، له بصر معين، إلا المصلي الذين هم على صلاتهم دائمون. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني من حديث حذيفة رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل، هذا أنا أتكلم تحت عناوين سريعة كما ذكرت، إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه جل جلاله، إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينقلب، أي حتى يرجع أو يحدث حدث. خلاص إذا انتقض الوضوء، يعني طول ما أنت مقبل على الله بوجهك والله عز وجل يقبل عليك بوجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. لكن لا نكيف، لا نكيف ولا نشبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تحدد أيضا صفة الإقبال، كيف يقبل الله بوجهه على العبد، لا دخل لك بهذا. فنحن قد أصلنا قبل ذلك في دروس التوحيد أننا نؤمن بأسماء الجلال وصفات الكمال من غير تحريف لألفاظها، من غير تحريف لمعانيها، ومن غير تعطيل، ومن غير تكييف، ومن غير تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. إن تحركت شفتاك بذكر الله كان الله معك. والحديث رواه أحمد وابن ماجه ورواه الإمام البخاري تعليقا وصححه الشيخ الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وما تحركت بي أي باسم الله شفتاه. إن تحركت شفتاك بذكر اسم الله كان الله معك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من برنه شيء؟ هل يبقى عليه شيء من الوسخ؟ فقالوا لا يا رسول الله لا يبقى من برنه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الله أكبر. والحديث متفق عليه. هذا يعني العنصر الثاني فضل الصلوات 5 بعدما تكلمنا تحت العنصر الأول بإيجاز عن أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات. شوف تخيل عشت أنا كده مع الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا مثلا رائعا بيقول لو أن أمام دارك نهرا وكل يوم تنزل تستحمى في النهر ده 5 مرات 5 مرات هل يبقى على جسدك شيء من الوسخ؟ محال. فقال عليه الصلاة والسلام فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. زي ما قلنا في الحديث الأول تحترق بالذنوب والمعاصي تيجي تصلي ما دمت ما ارتكبتش كبيرة من الكبائر الصلاة تمحو هذه الصغائر تطهر تنظف وهكذا. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الله حديث يسعد يريح القلب. سان بشر يزل تهفو نفسه تزل قدمه في صغيرة من الصغائر. فسبحان الله يأتي وقت الصلاة فيمحو الله عز وجل خطاياه. طيب هذا كل يوم. طيب فيه طهارة أسبوعية للأسبوع كله الجمعة جمعة إلى الجمعة تبكر تغتسل تبكر تطلع على المسجد تصلي ما شاء الله لك أن تصلي لأن النفل في يوم الجمعة مباح. صلي مثنى مثنى ما يسر الله لك. تعب اجلس اقرأ آية سورة الكهف. كنت لا تعرف القراءة صلي على النبي اشغل نفسك بالطاعة حتى إذا ما ارتقى الإمام المنبر انصت وسمعت وما لغوت ثم عدت إلى بيتك كفر الله عز وجل لك بهذا خطايا الأسبوع ما لم تقع في كبيرة من الكبائر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والحديث رواه مسلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. هذا طبعا ذكرناه في أحاديث أخرى. والحديث رواه أحمد بإسناد حسن وصححه الشيخ الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. الله أكبر. انظر لهذا الفضل. من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. ومن قرأ في ليلة من الغافلين ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة في إثر صلاة، في إثر صلاة يعني وراها على طول في دبر الصلاة أو خلف الصلاة، صلاة فيهما كتاب في عليين، رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال، قال رضي الله عنه قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وكرروا الحديث مرة أخرى، يقول عثمان رضي الله عنه: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. والحديث متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله، يعني في كل الدهر ما دام على ذلك فالله عز وجل يغفر له ما بعد الصلاة التي تليها. وعن أبي أمامة، وأختم بهذا الحديث لأكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن الصلاة في المحاضرة التي تلي في دروس العقيدة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة، خلي بالك، ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة. سبحان الله، تدبر ثاني. يقول عليه الصلاة: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه، فإذا قام إلى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة، وإن قعد قعد سالما. والحديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني. أكتفي بهذا القدر في الصلاة، والحديث له بقية إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.